والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بدأنا في الكلام عن الترجيح بين العلل، وقلنا أن القياس كلما قويت علته رجح على قياس ضعفت علته. فقال الشيخ رحمه الله فيما ذكره من الترجيح بين العلل، قال: وترجح علة ذات أصلين على ذات أصل واحد. وقيل: ذاك الخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة، هذا شرحناه. قال: وذاتية على حكمية، لأن الذاتية ألزم. وعكس السمعاني، لأن الحكم بالحكم أشبه، والذاتية كالطعم والإسكار، والحكمية كالحرمة والنجاسة. أحيانا تكون العلة وصفا ذاتيا، ومعنى أن تكون العلة وصفا ذاتيا أي أن تكون العلة وصفا قائما بالذات، وصفا قائما بالذات. وإذا كان الوصف قائما بالذات فهو لا يفتقر في تعقله لا إلى عرف ولا إلى شرع. يعني كون البر مطعوما هذا لا يتوقف على شرع، هو ذاتية البر الطعم، فالبر مطعوم. جاء الشرع أو لم يجئ الشرع فالبر إيه؟ مطعوم. جاء الشرع أو لم يجئ الشرع الخمر مسكرة. فالإسكار بالنسبة إلى الخمر وصف ذاتي، وصف قائم بذات الخمر لا ينفك عنها، يتعقل هذا الوصف ولا يتوقف تعقله على عرف أو على شرع. يعني في عرف أهل مصر الخمر لا يتوقف، إسكار الخمر لا يتوقف على عرف أهل مصر ولا على عرف آخرين، وكذلك الطعم في البر لا يتوقف على عرف بلد ولا يتوقف على شرع، مفهوم؟ يبقى الوصف الذاتي هو الوصف القائم بالذات لا يفتقر في تعقله لا إلى عرف ولا إلى شرع. بخلاف الحكم الشرعي فهو وصف علقه الشارع، وصف علقه الشارع بالفعل أو علقه الشارع بالشيء، مفهوم هذا؟ فهذا الحكم الشرعي أو الوصف الحكمي، الوصف الحكمي أو الحكم الشرعي كلاهما واحد، هذا الوصف الحكمي أو هذا الحكم الشرعي لولا الشرع لا يتعقل، مفهوم هذا؟ قال لي: إذا نظرت في النجاسة، إذا نظرت في الخمر إلى نجاستها، من الذي حكم بنجاسة الخمر؟ الشرع. وكان من الممكن أن يحكم الشارع بطهارة الخمر، ومن الممكن أن يحكم بنجاستها ثم ينسخ الحكم ويحكم بطهارتها. فلولا الشرع لما تعقلنا نجاسة الخمر، ماشي؟ وطيب ويأتي ويحكم بطهارة اللبن، ماشي؟ كان من الممكن أن يحكم بنجاسته، هو حكم بإيه؟ بطهارته. فالطهارة والنجاسة دي أحكام شرعية يتوقف إدراكها على الشرع. طيب الطعم أو الطعم والإسكار، الطعم في البر والإسكار في الخمر، هذه أوصاف ذاتية لا تتوقف على عرف ولا على شرع. طيب أنتم الآن فهمتم يعني العلة الذاتية والعلة الإيه؟ الحكمية. طيب إذا عللت أنا بوصف ذاتي وعللت أنت بوصف حكمي، فأقول علتي أرجح من علتك، علتي أرجح من إيه؟ من علتك. ومثل لها في الحاشية: بقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. العلة هنا ذاتية. طيب وقياس النبيذ على الخمر بجامع النجاسة في كل، هنا العلة وصف إيه؟ حكمي. فأقول القياس الأول أقوى من القياس الثاني، فلو وقع تعارض بين القياسين قدمنا ما كانت علته وصفا ذاتيا، مفهوم؟ هذا هو الراجح. قال: وعكس السمعاني، الشيخ ابن السمعاني في القواطع قال: العلة إذا كانت حكما شرعيا فهي مقدمة على العلة ما لو كانت وصفا إيه ذاتيا. طيب هذا ما قاله السمعاني، ما وجهه وما وجه ما قلتموه أنتم من تقديم الذاتية؟ فقلنا نحن قدمنا الذاتية لأن الوصف الذاتي ألزم بالموصوف من الوصف الإيه الحكمي. الوصف الذاتي لا يزول، الوصف الحكمي يزول، يمكن أن يزول، ينسخ الحكم. ابن السمعاني قال الوصف الحكمي يقدم، لماذا؟ قال لأن الحكم بالحكم أشبه، نحن نعلل حكما شرعيا بحكم شرعي، نحكم بحرمة النبيذ لنجاسته. نحن قسنا النبيذ على الخمر في التحريم بجامع النجاسة في كل، فأنا عللت الحرمة وهي حكم شرعي بالنجاسة وهي حكم إيه شرعي. فالشيخ ابن السمعاني يقول الحكم الشرعي بالحكم الشرعي أشبه، مفهوم؟ طيب. قال وكو وذاتية على حكمية لأن الذاتي ألزم، هذه شرحناها. وعكس السمعاني لأن الحكم بالحكم أشبه، والذاتية كالطعي والإسكار لا يتوقف إدراكها على عرف ولا على شرع، والحكمية كالحرمة والنجاسة. قال وكونها أقل أوصافا، أحيانا أنا تكون العلة عندي علة مفردة ليست مركبة، وصف واحد، أحيانا تكون مركبة من نصين، وأحيانا تكون ثلاثة أوصاف، وأحيانا تكون أربعة، وأحيانا تكون خمسة. فكلما قلت الأوصاف العلة كلما قويت، فالأقل أوصافا على الأكثر أوصافا. قال لماذا؟ قال لأن القليلة أسلم، القليلة أسلم. أنتم درستم معي قوادح العلة، فمن الممكن أن يسلم لك لو كانت علتك مركبة من أربع أوصاف، ربما يسلم لك الوصف الأول ويسلم لك الثاني ويعترض على الثالث والرابع، فهم؟ لكن إذا كانت كلما قلت أوصافها كلما قل الاعتراض عليه، ماشي؟ لا أسلم علتك مركبة من أربع أوصاف، ماشي؟ فأقول لا أسلم لك الوصف الأول، وإن سلمته فلا أسلم لك الثاني، وإن سلمته فلا أسلم لك الثالث، وإن سلمته فلا أسلم لك الرابع. تكثر الاعتراضات كلما كثرت الأوصاف، لكن إذا كانت وصفا واحدا تقل الإيه؟ تقل الاعتراض. قال وكونها أقل أوصافا لأن القليلة أسلم، أسلم من الاعتراض، ماشي؟ وقيل عكسه، وقيل إيه؟ عكسه، لأن الكثير أشبه، أي أكثر شبها. يعني إذا كان الفرع والأصل يشتركان في وصف واحد فهذا وجه شبه. طب وكلما كثرت الأوصاف يبقى كلما كثر الإيه؟ الشبه. يبقى الفرع والأصل يشتركان في واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فكلما كثرت الأوصاف كلما كثر الشبه بين الفرع والإيه؟ والأصل، وكلما كثر الشبه قوية القياس. على كل كل قول ذكر مع علته، والأرجح ما رجحه الشيخ من أن الأقل أوصافا ترجح على الأكثر أوصافا. قال والمقتضية احتياطا، المقتضية احتياطا في الفرض، ماشي؟ لأنه أنسب به، لأنها أنسب به، طيب. والمقتضية احتياطا في الفرض، طبعا تعلمون أن الفرض يحتاط فيه لأجل التخلص من الإثم والعقاب، ماشي؟ يعني هذا الشيء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فتقول أحمله على الوجوب. لماذا؟ لأن لو كان فرضا وتركته يقع الإثم، لكن لو فأنا أحتاط في الفرض بفعله، يحتاط في الفرض بفعله للتخلص من الإيه؟ من الإيه؟ طيب أقرر بس بعض المعلومات. المعلومة الأولى أن الفرض يحتاط فيه، يحتاط فيه لأجل التخلص من الإثم، فكان الاحتياط فيه ألزم. الندب يحتاط فيه أيضا لكن لا لزوما، يحتاط فيه للتخلص من اللوم، يحتاط فيه للتخلص من اللوم. يعني الناس كلها في يوم عرفة تصوم وأنت تفطر، أنا أقول لك يوم في السنة تفطره. فالفرض يحتاط فيه بس الاحتياط فيه أعظم، لأنني في الفرض الاحتياط في الفرض يخلصني من الإثم. الندب يحتاط فيه أيضا ولكن على درجة أخف. لماذا؟ لأنه يحتاط فيه لدفع الإيه؟ اللوم. الناس كلها تصوم يوم عرفة وأنت تفطر، الناس كلها تصوم يوم عاشوراء وأنت تفطر، فتلام على ترك الإيه؟ على ترك المندوب، ماشي؟ لكن طبعا ليس كالاحتياط في جانب الفرض. طيب يقول الشيخ رحمه الله، طب إذا فرضنا مثلا أن هذه العلة، يعني إذا عللت هذا الحكم بهذه العلة، كانت هذه العلة مؤدية لاحتياط في الفرض، والعلة التي تعلل أنت بها لا تقتضي ذلك، فأقول العلة التي تقتضي احتياطا في الفرض مقدمة. والمثال يوضح هذا الكلام. الوضوء فرض، الوضوء فرض على المحدث. طيب أنا أذهب إلى أن الوضوء ينتقض وعلة انتقاضه اللمس مطلقا، وأنت تقول الوضوء ينتقض وعلة انتقاضه اللمس بإيه؟ بشهوة. فأيهما أي العلتين تقتضي احتياطا في الفرض؟ اللمس مطلقا، اللمس إيه؟ مطلقا. فأقول اللمس مطلقا يقتضي احتياطا في الإيه؟ في الفرض. يعني اللمس بشهوة، يبقى إذا كان اللمس بدون شهوة لا ينقض، لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. فنقول والله التعليل بمطلق اللمس يقتضي احتياطا في الفرض. أن تقول بانتقاد الطهارة باللمس بشهوة وباللمس بدون شهوة هذا أكثر احتياطا من أن تقول أنه ينتقض باللمس بشهوة إيه فقط. فهمتم هذا؟ يبقى انتقاد الطهارة بمطلق اللمس أكثر احتياطا من انتقاد الطهارة باللمس بإيه بشهوة. يبقى علتي تقتضي احتياطا في الفرد، ماشي؟ قال لي بخلاف ما لو كانت تقتضي احتياطا في الندب، يعني لا يرجح بها من هذا الجانب. يعني متى أرجح علة على علة؟ قال لي إذا كانت تقتضي احتياطا في الفرض. طب لو كانت تقتضي احتياطا في مندوب؟ قال لي لا، يعني خلاص، يعني هذا لا يصلح أن يكون إيه مرجحا للعلة، ماشي؟ قال والمقتضية احتياطا في الفرض لأنها، أي المقتضية احتياطا في الفرض أنسب بالفرض، لأنها أي العلة المقتضية احتياطا في الفرض أنسب بالإيه بالفرض مما لا تقتضيه، مما لا تقتضي الاحتياط. طيب قال لي وذكر أي المصنف الفرض لأنه محل الاحتياط. وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط، وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط، ترفع الاثنين يعني. وذكر الفرض لأنه، أي الفرض اللي هو الواجب، محل الاحتياط، إذ لا احتياط في الندب، وإن احتيط به، وإن احتيط به كما تقدم، ماشي؟ الشيخ يثبت وينفي، يقول لك لا احتياط في الندب وإن احتيط به. كيف نفهم هذا؟ لا الاحتياط في الندب أقل، ماشي؟ لا احتياط في الندب، لا احتياط يدفع العقابة في الندب، ماشي؟ وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط الدافع للعقاب، ماشي؟ لأنه، أي الفرض، محل الاحتياط. شفت التقدير كده؟ وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط المؤدي إلى دفع الإيه؟ إلى دفع العقاب. إذ لا احتياط في الندب، لا إذ لا احتياط في الندب يدفع العقاب، وإن احتيط به احتياطا يدفع اللوم. كده الجملة تستقيم، فهو إثبات ونفي لشيء واحد، فلا بد أن يكون الإثبات في محل والنفي في محل آخر. هو يقول لك لا، لا احتياط في الندب وإن احتيط به، لا احتياط في الندب وإن احتيط به، كيف تفهم هذه العبارة؟ فلا احتياط يدفع العقاب في الندب، وإن احتيط به احتياطا يدفع اللوم. لكن الاحتياط الذي يدفع اللوم لا يرجح، لا يرجح، لا يكون من مرجحة العلم. يعني يدفع العقوبة. نعم. وإن احتيط به احتياطا يدفع اللوم. وإن احتيط به كما تقدم عندما قال لك إيه الندب يقدم على الإباحة. قلنا له الندب يقدم على الإباحة لماذا؟ قال لأن الندب فيه طلب فيحتاط لأجل الطلب، والإباحة لا طلب فيها. يبقى أنت احتطت في الندب وقدمته على المباح لما في الندب من طلب حتى وإن كان غير جازم. يبقى فيه احتياط من جهة الطلب وإن كان الطلب غير جازم. مفهوم كده؟ يبقى كلمة كما تقدم في قوله تقدم الندب على الإباحة. لحد كده مفهوم؟ قال وعامة الأصل، يعني المرجحات، في مرجحات في السنة ومرجحات في الأخبار ومرجحات في الإجماعات. كنا نمر عليها سريعا لأن هذه الأبواب كانت في كانت سهلة. هنا المشي أكثر بطئا. لماذا؟ لأن المرجحات تتعلق بمسالك دقيقة في الإيه؟ في القياس. قال وعامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته، ماشي، لأنها أكثر فائدة مما لا تعم. كالطعم العلة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره، بخلاف إيه؟ بخلاف الكيل. مكتوب عندي خطأ، بخلاف القوت، ماشي، بخلاف الكيل العلة عند الحنفية، فلا يوجد في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين. طيب، وعامة الأصل ماشي يقول وعامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته، في جميع جزئيات الأصل، ماشي. طيب بالمثال يتضح المقال. أنا أقيس الأرزة أو أقيس الذرة على البر، البر هنا هو أصل قياسي. إذا عللت أنا البر بالطعم فإن الطعم موجود في كل جزئيات الأصل، في كل جزئيات البر قليله وكثيره، وبالتالي من علل بالطعم كالشافعية يجري القياس أو يجري حرمة البر، حرمة التفاضل، يجري حرمة التفاضل في قليل البر وكثيره. إذن علتي عامة، عامة في الأصل. يعني إيه عامة في الأصل؟ يعني تجري في جميع جزئيات هذا الأصل قليلا كان أو كثيرا. مفهوم هذا؟ يبقى العلة التي هي عامة في الأصل، يعني إيه عامة في الأصل؟ يعني تجري في كل جزئية من جزئيات الأصل. أنا عللت الربوية في البر بالطعم، والقليل مطعوم والكثير مطعوم. يبقى إذن علتي موجودة في كل جزئية من جزئيات الأصل، وبالتالي الحكم يكون موجود في كل جزئية من جزئيات الأصل، فيحرم فتحصل الربوية في قليل البر وكثيره. طيب الحنفية لما عللوا بالكيل قالوا نقيس الذرة على البر في الربوية بجامع الكيل، فقلنا لهم الحفنة لا تكال، قليل الحفنة القليلة من البر لا تكال، يعني إذن ليست موجودة فيها ليست فيها العلة. فقالوا نعم يجوز بيع الحفنة بالحفنتين لأن القليل منه لا يكال. إذن علتك توجد في الكثير، توجد في الكثير من البر ولا توجد في القليل. فأقول للحنفي علتي أرجح من علتك، لأن علتي موجودة في كل جزئيات الأصل، وعلتك موجودة في بعض الجزئيات دون بعض، فعلتي عامة أعم من علتك فتكون إيه أرجح. مفهوم؟ نعم. قال والمتفق على تعليل أصلها، على أصلها المأخوذة منه، والمتفق على تعليل أصلها يعني المتفق على تعليل حكم أصلها، والمتفق على تعليل إيه ما هو الخمر لا تعلل، وإنما الذي يعلل حرمة الخمر، ماشي، والمتفق على تعليل أي حكم، ماشي، المتفق على تعليل أي حكم أصلها. المأخوذة العلة مأخوذة من حكم الأصل، ماشي، المأخوذة هي أي العلة منه أي من أصلها. مفهوم هذا؟ طيب لضعف مقابلها بالخلاف فيه، أنا أجريت قياسا وأنت أجريت قياسا، حكم الأصل عندي متفق عليه، والمتفق على تعليل أصلها، حكم الأصل عندي متفق على أنه معلل، متفق على أنه معلل، وحكم الأصل في قياسك أنت اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول أنه تعبدي، ومنهم من يقول أنه معلل معقول. مفهوم؟ فأقول طب الحكم إذا كان تعبديا لا يقاس عليه لعدم معرفة العلة، فأقول أنا علتي مأخوذة من حكم أصل متفق على تعليله، وعلتك مأخوذة من حكم أصل اختلفوا في تعليله، فمنهم من قال معلل معقول المعنى، ومنهم من قال تعبدي، والقياس لا ولا يكون هناك قياس على أمر تعبدي، فعلتي قويت للاتفاق على تعليل حكم أصلها، وعلتك ضعفت للاختلاف في حكم أصلها، هل هو معلل أم لا. مفهوم هذا؟ والمتفق على تعليل أصلها المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه، بالخلاف في مقابلها اللي هي العلة في قياسك أنت، بين إيه مختلف فيه، بين إيه، بين كونه معقول المعنى وبين كونه تعبدي. عندما تظهر المضمرات يتضح الايه المعنى، عندما تقدر المحذوف بيظهر المعنى. قال والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، على الموافقة أصل واحد، لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها، أنا جرت عادة العلماء في مثل هذه العبارة أنهم يفسرون الأصول، لا يفسرون الأصول بأنه جمع أصل، يعني مثلا إيه قياس الذرة تقاس على البر، البر أصل له، وتقاس على الشعير هذا أصل ثاني، وتقاس على التمر هذا أصل ثالث. هم لا يفسرون الأصول هنا بأنها أصل أول وأصل ثاني وأصل إيه ثالث، وإنما يفسرون الأصول بالقواعد العامة في الشريعة، القواعد العامة للإيه في الشريعة. ماشي؟ فيقولون مثلا علتك موافقة للأصول. ماشي؟ يعني موافقة للقواعد العامة في الشريعة، بخلاف علة واحدة لها أصل إيه؟ أصل واحد. تفهم هذا؟ أنا يتجه عندي يعني يتجه عندي أنه لا تعارض بين هذا وذاك، لأن أصل أول وأصل ثاني وأصل ثالث يخرج من تعدد الأصول القاعدة العامة. فمثلا في المثال الذي ذكرته الذرة تقاس على البر وتقاس على الشعير وتقاس على التمر، هذه أصول تعددت، فأخذنا من هذه الأصول التي تعددت قاعدة عامة في الشريعة وهي جريان الربا في كل مطعوم. فعندما أنت تقول الذرة مطعوم فيحرم التفاضل فيه، أقول لك هذا يتماشى مع القاعدة العامة وهي جريان الربا في كل مطعوم. طب ومن أين جئنا بهذه القاعدة العامة؟ من ربوية البر وربوية الشعير وربوية التمر. فهمتم هذا؟ فأنا يعني إيه أرى أن ذكر الأمرين أجود، عندما تتعدد الأصول توجد القاعدة العامة، عندما تتعدد الأصول توجد القاعدة العامة. مفهوم هذا؟ نريد مثال يوضح هذه المسألة. العنب، بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب. إذا أردت أن تقول بحله فلن تجد إلا أصلا واحدا تلحقه به، وهو بيع التمر بالإيه؟ بالرطب، بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر في مسألة العرائن، بيع الرطب بالتمر في مسألة العرائن. يبقى أنت تقول يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على جواز بيع الرطب بالتمر في مسألة العرائن، وفي الحديث أرخص في الإيه في العرائن. مفهوم هذا؟ طب وإذا أردت أن تحرم، إذا أردت أن تحرم بيع العنب بالزبيب، فتقول لعدم التماثل، فيلحق بكل مطعوم، كل مطعوم يعني البر إذا لم يعلم تماثله حرم التفاضل فيه. وطبعا بيع العنب بالزبيب لا يعلم تماثله، ما دام لا يعلم تماثله فيقاس على كل ربوي، يقاس على كل إيه؟ على كل ربوي، على بيع البر بالبر إذا لم يعلم تماثله، على بيع الشعير بالشعير إذا لم يعلم تماثله، على بيع التمر بالتمر إذا لم يعلم تماثله، وهكذا. يبقى إلحاقه بكل ربوي، تعددت هنا الأصول، إلحاقه ببيع الرطب بالزبيب، بيع الرطب بالتمر أصل واحد. ماشي؟ ممكن القياس الثاني يترجح بس بنظر آخر، يعني في يعني إيه يعني أنا أنظر من الجهة التي أريد أن أنظر منها، لكن قد تكون جهات أخرى ينظر فيها إلى هذا القياس. يعني ممكن أقول لقياس العنب على بيع العنب بالتمر يباح قياسا على بيع الرطب بالزبيب، وأرجح هذا القياس بأوجه إيه أخرى. مفهوم؟ لكن أنا الآن أتكلم من جهة ما الموافقة للأصول مقدمة على العلة التي لها أصل إيه واحد. ماشي؟ أنا أحيانا آتي بهذه الأمثلة من عندي يعني الحمد لله. وقال والموافقة الأصول على موافقة الموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها، لكثرة ما يشهد لها. ما الذي يشهد لك ما الذي يشهد لصحة علتك اللي هي الطعم؟ تقول البر مطعوم ويحرم، ما الذي يشهد لها؟ ما الذي يشهد لصحة علتك التي هي الطعم؟ فتقول الشعير مطعوم ونحن التفاضل فيه. ما الذي يشهد لك؟ فتقول التمر مطعوم ويحرم التفاضل فيه. دي كلمة لكسرة ما يشهد له. قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علتان شيء واحد. وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة. لو فرضنا مثلا أنني أعلل الربوية في البر بعلتين، وهذه مسألة سبق ذكرها، وهي هل يجوز تعليل الحكم بعلتين؟ وكان الخلاف فيها خلاف قاسي جدا بين الايه بين العلماء، خلاف متعدد كويس، يعني منهم من قال بجوازه ووقوعه، ومنهم من قال بجوازه عقلا لا وقوعه شرعا، ومنهم من قال كالآمدي باستحالته عقلا، وتابعه الشيخ ابن السكي ان ده محال من المحال العقلي، يعني قول يقول انه واقع في الشرع وموجود في سنايا موجود في الأقيسة، والاخر يقول انه من المحال ايه عقلا. ذكرت لكم ايضا في هذه المسألة ان الخلاف في الاصول في خلاف كثير يبنى عليها في الاصول، خلاف كثير يبنى عليها في الايه في الاصول. طيب ان جوزتم تعليل الحكم بعلتين، فوجدنا علة توافقها علة أخرى، وعلة علة القياس الآخر هي بنفسها لا توافقها علة أخرى، قال لي الموافقة علة أخرى، قال بعضهم إنها ترجح على غير الموافقة. بالمثال يتضح، أنا أعلل بعلتين فأقول البر يحرم التفضل فيه لأجل معنى أول هو الطعم، ولأجل معنى ثان هو الكلك، فأنا ألحق بالبر كل مطعوم وألحق بالبر كل مكيل، يبقى يعني إذا كان الطعم يقتضي التحريم فالكيل أيضا يقتضي التحريم، يبقى العلتان توافقتا، فالمطعوم غير المكيل يلحق بالبر، والمكيل غير المطعوم يلحق. فهمت هذا؟ المطعوم غير المكيل كالبطيخ مثلا كالخضروات يلحق بالبر، والمكيل غير المطعوم كالقص هو مكيل لكنه غير ايه مطعوم يلحق. تفهمون هذا؟ قال طيب يبقى الطعم والكيل كل واحدة منهما تقتضي التحريم، مفهوم هذا؟ بخلاف انا اعلل بالكيل والطعم، وانت لا تعلل الا بالكيل الا بالطعم مثلا او بالكيل فقط، فاهم؟ تقول هو هذا الحكم له علة ايه واحدة وهي الطعم، فتلحق بالبر كل مطعوم ماشي مكيلا كان أو غير مكيل، ولا تلحق به المكيل غير المطعوم، مفهوم هذا؟ طيب أنا قست قياسا وأنت قست قياسا، فأقول علتي توافقها علة أخرى وعلة ماشي، أنا عللت بالطعم والكيل وأنت عللتها مثلا بالوزن فقط، بالوزن فقط أنت تعلل بالوزن فقط، فأقول لك الوزن فقط هذه العلة لا توافقها إيه؟ علة أخرى، وعلتي أنا توافقها علة أخرى، فتكون علتي أرجح. فهمتم المثال؟ قال والموافقة علة أخرى إن جوز علتان لشيء واحد، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة. الراجح الشيخ رجح أن الترجيح يقع بكثرة الأدلة، وقيل لا يرجح بكثرة الأدلة كالبينتين. بناء على القول الثاني القائل بأنه لا يرجح بكثرة الأدلة كالبينتين، من يقول بهذا القول يقول أيضا لا يرجح بكثرة العلل، لا ترجح العلة بالكثرة كما لا ترجح الأدلة بالكثرة. ماشي، ويبقى كده بناء القول الضعيف المرجوح على القول المرجوح. القول المرجوح هو أنه لا ترجيح بكثرة العلل، كما أنه لا ترجيح بكثرة الأدلة. عدم الترجيح بكثرة العلل هذا مرجوح، وعدم التعليل وعدم الترجيح بكثرة الأدلة هذا مرجوح. قال وما القياس الذي، وما أي والقياس الذي ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين. قال أي بالإجماع القطعي فالنص القطعي، فالإجماع الظني فالنص الظني. قلنا قبل ذلك إن الشيخ رحمه الله يقدم الإجماع على النص، لأن الإجماع لا يقبل النسخ والنص إيه يقبله. هذا زور يستعمل؟ موجود. صداع. هذا لي ويعود عليكم إن شاء الله. الشيخ رحمه الله قدم النص، قدم الإجماع على النص. علة تعليل الإجماع على النص أن الإجماع لا يقبل النسخ والنص يقبله. طيب بناء على ذلك قال لي إذا ثبتت العلة بالإجماع القطعي فهي مقدمة على العلة التي ثبتت بالنص الايه القطعي. لما ذكرناها من ان الاجماع لا يقبل النسخ والنص ايه يقبله. قال لي وياتي في المرتبة الثالثة ما ثبتت علته باجماع ظني كالاجماع السكوتي. يليه في المرتبة ما ثبتت علته بنص ظني. ماشي، بنص ايه ظني. مفهوم هذا؟ كان الإجماع السكوتي أو الإجماع المسبوق بالخلاف، الإجماع الظني، الإجماع المسبوق بالخلاف. ماشي، ولاحظ شيء دقة هذا العلم أنه يذكر لك الدلائل ويرتب كما قلت بالأمس كل دلالة لها ميزان توزن بميزان دقيق للغاية وتقارن بغيرها من الدلالات. أنا عندي الآن ثبتت بالنص وعلة ثبتت بالإجماع ووازن بين العلتين ميزان حقيقي، فأقول هذه أرجح حتى ولو بقليل من هذه، يعني هذه في الميزان أثقل ولو بجرامات معدودة، فهو ميزان دقيق للغاية. مفهوم هذا؟ قال طيب وبدأ يستعرض لنا مسالك العلة فيقول لنا، هو الآن يرتب بين المسالك، الإجماع أقوى من النص ثم النص أقوى من الإيماء. يأتي في المرتبة الثانية بعد النص سواء كان قطعي أو ظني يأتي بعده الإيه؟ الإيماء. قال الإيماء، الإيماء كما قلنا هو أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان اقترانه به بعيدا خارج عن الفصاحة وكلام العقلاء. ماشي، كان يقول مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ماشي، أو يقول اقطعوا السارق، اقطعوا السارق. فإذا قلنا لماذا، فيقول مثلا لبياضه لسواده، هذا لا يعقل، يعني هذا لا يقبل، يعني يموجه الطبع. لماذا قلت السارق إذن؟ يبقى اقطعوا السارق أي لأجل سرقته، جلدوا الزاني أي لأجل زناه، ماشي؟ فهمتم؟ فالإماء أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان بعيدا. وأنا كنت أختصر هذا التعريف يعني للطلبة، فقل لهم هذا يختصر في كلمتين، هو دلالة الاقتران على التعليل، دلالة الاقتران على التعليل. فالإيماء، فالصبر، فالإيه؟ فالصبر. طبعا احنا قلنا الصبر والتقسيم، احيانا نقول الصبر والتقسيم، واحيانا نقول الصبر فقط، واحيانا نقول التقسيم فقط، يعني هذا المسلك يعبر عنه بالتعبيرات الثلاثه. تذكرون الصبر والتقسيم هو ان ياتي المجتهد فيختبر الاوصاف، فيستبعد الاوصاف الطرديه ويبطل كل الاوصاف ما عدا وصف، فيتعين هذا الوصف للايه؟ للعلم. مفهوم هذا؟ فالمناسبة، فالمناسبة. احنا الشيخ رحمه الله ذكر ان الوصف الذي يستدل على عليته بالمناسبة لابد فيه من ان يقارن الحكم كما في الإيماء، لابد ان توجد ايه؟ مقارنة في لفظ الشارع، لابد في للشارع ان يأتي بالحكم مع ذلك الوصف الذي ادعي انا انه مناسب، يبقى لابد ان يقترن في لفظ الايه؟ الشارع. وبعد أن يقترن أنظر فأجد أن تعليل هذا الحكم بهذا الوصف يؤدي إلى حصول مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع الإيه؟ المفسدة. فهمت هذا؟ يبقى في لابد من اقتران في اللفظ بين الوصف الذي هو علة وبين الحكم المعلل، يجتمعان في لفظ الشارع، ثم بعد ذلك أجد أن مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة يترتب على تعليل هذا الحكم بهذا الوصف. تمام؟ قال فالشبه، فالشبه. احنا عندي الوصف الذي سبب علته بالمناسبة، مناسبته موجودة في كل موارده، يعني في كل الأحكام، كل الأحكام التي يوجد فيها هذا الوصف فهم المناسبة ظاهرة، مقصود الشارع يترتب على هذا الوصف في هذا المحل وهذا المحل وهذا المحل وهذا المحل. فهم هذا؟ يعني القصاص في الجناية على النفس والجناية على مدون النفس، ماشي؟ تفهمون هذا؟ وفي أنواع الجروح، في كل موارده تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان او بالاعتداء او نحو ذلك تظهر مناسبته في كل ايه؟ في كل موارده. هذا هو الوصف المناسب، الوصف المناسب مناسبته ظاهره في جميع موارده، في جميع محاله. كلما وجد هذا الوصف في محل وجد الحكم وظهرت مناسبته، وهو ترتب مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة. لكن الشبه مناسبته اللي هو مقصود الشارع يحصل في بعض الموارد دون بعض، ماشي؟ تذكروا اللي كنا نعلل بالصغر، الصغر أو الأنوثة، الأنوثة يعتبرها الشارع في بعض الأحكام فيكون المرأة لا تري القضاء لإيه؟ لأجل أنوثتها. وهنا الأنوثة وصف يظهر في مقصود الشارع، يظهر في مقصود الإيه؟ الشارع، إن هي نقصة العقل، نقصة الدين، يعتريها أمور يعني تعكر المزاج كالحيض ونحو ذلك، وهذا لا يتناسب مع منصب القضاء. تخالط الرجال، ووصف الأنوثة اللي هم الخصوم، ووصف الأنوثة يعني لا يتماشى مع هذه الوظيفة. مفهوم هذا؟ ووجدنا أن وصف الأنوثة أصلا طرحه الشارع ولم يعتبره ولم ينظر إليه في أحكام الرق، ما يجري على العبد يجري على الأمة، ماشي؟ فما ثبتت علته بالشبه مناسبته تظهر في بعض الموارد دون بعض، وما ثبتت علته بالمناسبة لا، مناسبته ظاهرة في كل الموارد في كل المحال. مفهوم هذا؟ طيب، وأنا لك أن تسأل الآن سؤال. هذا نحن شرحناه قبل ذلك، أنت لماذا تشرحه الآن؟ كويس. أولا لإظهار المعنى ربما يكون خفيا، ثانيا أنا أريد أن أستحضر هذه المعاني لأبين لك لماذا قوي هذا على ذاك، لماذا قوي هذا على ذاك. فالشبه فالدوران، الدوران هو الاستدلال على علية الوصف لمجرد الطرد والعكس، ربما لا تكون هناك مناسبة ظاهرة، ولكن أنا عندما أنظر أجد أن كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، ولا توجد مناسبة ظاهرة بين الايه، بين الوصف والايه. فأنا أستدل بالتلازم في الوجود والعدم على علية هذا الايه الوصف. ماشي. أحيانا تظهر المناسبة وربما تخفى، لكن أنا استدلالي بمجرد التلازم في الوجود، كلما وجد الوصف وجد الحكم، والتلازم في العدم كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. طيب، احنا كده رتبنا المسالك، هذا هو الترتيب الارجح عند الشيخ ابن السبكي. نبدا بماذا؟ قال بالاجماع، ثم بالنص، ثم ياتي الصبر، ثم بعد ذلك المناسبه. ماشي. الايماء فالصبر فالمناسبه فالشبه فالدوران. مفهوم هذا؟ طيب، ده اتجاه اول. في اتجاه ثاني خالف في هذا الترتيب، قال انا اوافقك على كل ما ذكرت من الترتيب الا في المساله الاولى، وهي تقديم الاجماع على النص. قلنا الامام البيضاوي ذهب الى ذلك وقال النص يقدم على الاجماع. قلنا لماذا؟ قال لان النص اصل للاجماع، النص اصل لايه للاجماع. احنا نقول لا بد في كل اجماع من مستند، من نص. فالنص هو مستند الاجماع، النص هو اصل الاجماع في الجمله، فهمتم؟ ولان والاصل يقدم على فرعه، والاصل يقدم على فرعه. طيب، قيل والنص في الاجماع، ده ترتيب اخر الى اخر ما تقدم. يعني الى اخر ما تقدم، يعني انا اوافقكم على هذا الترتيب الذي ذكرتموه، بس لي اعتراض على الجزئيه الاولى فقط. اقول النص في الاجماع، فالايماء فالصبر فالمناسبه فالشبه فالدوران. فالنص الى اخر ما تقدم، ده اتجاه ثاني. واتجاه ثالث، قيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها. يعني ايه الكلام دوت؟ يقول الاجماع ثم النص، تمام كده، ثم الايماء ثم الصبر، وقبل المناسبة يدخل الدوران. فيقول فالدوران فالمناسبة فالايه فالشبه. يعني يقدم ابن السبكي جعل الدوران بعد الشبه. الاتجاه الثالث، لا، جعل الدوران قبل المناسبة، وبعد الدوران تأتي المناسبة ثم الشبه. طيب، بدأ الشيخ قال فكل من المعطوفات دون ما قبله. يعني إذا سرت على الاتجاه الأول يبقى أنا أرتب من الأعلى إلى الأدنى، إذا سرت على الاتجاه الثاني فأنا أرتب من الأعلى إلى الأدنى. ما يذكر أولا أقوى مما يذكر ثانيا، وما يذكر ثانيا أقوى مما يذكر ثالثا، وهكذا. إذا سرت على الاتجاه الثالث فكذلك. ومن عكس، ماشي. طيب، فكل من المعطوفات دون ما قبله، فكل من المعطوفات وهو ما يذكر ثانيا دون ما قبله وهو ما يذكر سابقا عليه أو ما يذكر أولا. ماشي. مفهوم هذا؟ قال فالنص يقبل. طب، بدأ الشيخ يعلل، تعليل الاتجاه الأول. قال لي فالنص يقبل النسخة بخلاف الإجماع، هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن السبكي. ومن عكس كالبيضاوي، قال النص أصل للإجماع لأن حجيته أي الإجماع إنما تثبت به، حجية الإجماع إنما تثبت بالإيه؟ بالنص. يعني ليه في الإجماع نظرتان، نظرة عامة ونظرة خاصة. ليه في الإجماع نظرتان؟ النظرة العامة أن الإجماع بوجه عام الدليل على حجيته النص، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فيبقى الذي أثبت حجية الإجماع على وجهة العموم هو النص، فيكون نص أصل الإجماع من هذه الجهة. وعندي نظرة ثانية وهو الإجماعات الخاصة، أجمعوا على حكم هذه المسألة، فأقول هذا الإجماع مبني على مستنده، ومستنده النص في الجملة، فهو أصل للإجماع بوجه عام وأصل للإجماعات الخاصة. فهمتم النظرتين؟ خلاص كده. يبقى احنا كده خدنا الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. يبدأ في ذكر باقي المرجحات أو رجحان كل مسلك على الذي بعده. قال: ورجحان الإماء على السبر والمناسبة على الشبه واضح من تعاريفه. يبقى أنا كنت لازم أعرفها لك الأول، صح؟ واضح من تعاريفه. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب، بس هو يحتاج مزيد إيضاح. أولا، ما قيل في النص والإجماع، يعني لا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة، فالعلة المجمع عليها والعلة المنصوصة هذه من قبيل العلة المنصوصة اللي هي أقوى لإيه؟ العلل. طيب، يبقى لا كلام في الإجماع ولا كلام في العلة المنصوصة ولا كلام في العلة المجمع عليها. طب الإيماء لماذا كان الإيماء أقوى المسالك بعد النص والإجماع؟ ظاهر مذكور. قال لي: والله الإيماء أولا فيه اقتران، واقتران وتلازم يجعلك إذا لم تجعل هذا الوصف علة في هذا الحكم لخرج كلام الشارع عن حدود الفصاحة وعن حدود كلام العقلاء. هذا أمر عظيم. يبقى التعليل هنا تعليل قوي. تاني حاجة، احنا ذكرنا الإيماء في المنطوق غير الصريح، مش احنا قلنا في المرجحات لما ذكرناها في المحاضرة قبل السابقة ان احنا بدأنا بالمنطوق فرجحنا الخاص، فذكرنا الخاص ورجحناه على العام، وجئنا إلى العام ورتبناه من الداخل، صيغ العموم رتبناها من الداخل، وبعد أن انتقلنا من العام والخاص انتقلنا إلى هذا منطوق صريح، انتقلنا إلى المنطوق غير الصريح، ماشي؟ فذكرنا الاقتضاء والإيماء والإشارة، وقلنا إن الاقتضاء أقوى من الإيماء، وجعلنا الاقتضاء والإيماء والإشارة الدلالات الثلاثة من المنطوق غير الصريح. قال لي: طب يعني الإجماع في المرتبة الأولى لأنه لا ينسخ، ثم ما دل على العلة النص الذي دل على العلة بمنطوقه الصريح، ويأتي الإيماء في الدرجة التي تلي ذلك لأن النص دل على العلية بمنطوق غير صريح. أدركت هذا؟ يبقى لعندما يقول حرمت، الشارع يقول حرمت الخمر الإسكارية، هذا منطوق صريح، لكن لما يقول حرمت المسكرة ويسكت، فقول حرمت المسكرة أي لإسكاري، حرمت المسكرة أي إيه لإسكاري، فهذه دلالة اسمها دلالة إيه؟ دلالة إيماء، دلالة منطوق غير صريح. يبقى المنطوق الصريح ثم المنطوق غير الإيه الصريح. ولذلك يعني إن جعلنا الإيماء من الماء يعني يتجه جدا أن نجعل العلة التي ثبتت بالإيماء من قبيل العلة المنصوصة لأنها منصوص عليها ولكن بمنطوق غير صريح. يعني برضك لمزيد التحرير، هما اختلفوا في هذه الدلالات الثلاثة الاقتضاء والإيماء والإشارة، فالشيخ جعلها من قبيل المنطوق ولكنها منطوق غير صريح، ماشي؟ زي الشيخ ابن السكي مثلا جعلها من المنطوق غير الصريح. وبعضهم كالغزالي والبيضاوي جعلها من المفهوم، من قبيل الايه؟ المفهوم. والشيخ الآمدي قال هي واسطة لا منطوق ولا مفهوم، ده قسمي بذاته ليس من المنطوق وليس من المفهوم. دي اتجاهات ثلاثة في الدلالات الثلاثة. بعضهم يقول انها منطوق ولكنه غير صريح، وبعضهم يقول بل هو مفهوم ويجعله من اقسام المفهوم، والبعض كالآمدي لا منطوق ولا مفهوم. على كل، لو جعلت الإيماء، العلة التي ثبتت بالإيماء، من قبيل العلة المنصوصة ولكن بمنطوق غير صريح أو بمفهوم على الاتجاهات فيه، ده يجعلها في المرتبة التي تلي النص الصريح. مفهوم؟ طب يبقى الإيماء واضح جدا. ألف الصبر. طيب قال لي الصبر لما فيه من اختبار الأوصاف وقيام الدليل، قيام دليلان، دليل على أن هذا الحكم معلل، ودليل ثاني أن الأوصاف انحصرت في هذه الأوصاف الأربعة أو الثلاثة، ودليل ثالث على بطلان الأوصاف الثلاثة ولم يبق لنا إلا الوصف الرابع فتعين هو للعلية. يبقى أرجحية الصبر جاءت من ماذا؟ من الدليل الذي قام على تعليل الحكم، والدليل الذي قام على انحصار الأوصاف في الأوصاف المذكورة، والدليل الذي قام على بطلان كل الأوصاف ما عدا هذا الوصف فتعين هذا الوصف للإيه؟ للعلية. من هنا جاءت أرجحية الصبر. ماشي؟ فالمناسبة، أرجحية المناسبة جاءت من ماذا؟ أولا من الاقتران في نفس الشارع، ثانيا من ترتب مقصود الشارع على التعليل بهذا الوصف، ثالثا من وجود هذه المناسبة اللي هو حصول مقصود الشارع، حصول هذه المناسبة في التعليل بهذا الوصف في كل موارده. مفهوم هذا الكلام؟ قال لي في الشبه. طب لماذا الشبه يأتي بعد المناسبة؟ قال لي لأنه في بعض موارده. كنا في المناسبة نقول في كل موارده، وهنا نقول في بعض موارده. فالدوران، قال لي الدوران أنا لا أعلل بالمناسبة، ماشي، التي هي موجودة في كل الموارد، ولا أعلل بالشبه اللي هي المناسبة الموجودة في بعض الموارد. أنا لا أنظر في علية الوصف إلى المناسبة، لا الأصلية ولا التبعية، وإنما أنظر لمجرد التلازم في الوجود والتلازم في العدم دون نظر إلى المناسبة. فلأجل ذلك جاء الدوران بعد الشبه. يا شيخ عمر، في الوصف المناسب أنا نظرت إلى المناسبة في كل الموارد، في الوصف الشبهي أنا نظرت إلى المناسبة في بعض الموارد، في الدوران أنا لم أنظر إلى المناسبة لا في الكل ولا في البعض، نظرت فقط إلى التلازم في الوجود والتلازم في العدم لأجل عدم اعتبار المناسبة لا الأصلية ولا التبعية. جعلنا الدوران بعد الشبه. ماشي. هو الشيخ رحمه الله قال واضح من تعاريفها، ماشي، بس يمكن ربما لم يكن ايه، انا اردت ان اجلي هذا. واضح من تعاريفها السابقه، ويزيد الشيخ الامر وضوحا فيقول ورجحان الصبر على المناسبه. لماذا رجحنا الصبر على المناسبه؟ قال لي بما فيه من ابطال ما لا يصلح للعليه، وقد ذكرت ذلك، قيام الدليل على أن الحكم معلل وأن هذه الأوصاف منحصرة في كذا وأن هذه الأوصاف لا تصلح للعلية ولم يبقى إلا وصف إيه؟ واحد. والشبه على الدوران بقربه، أي بقرب الشبه من المناسبة، لأن المناسبة في كل الموارد والشبه في بعض الموارد. ومن رجح الدوران عليها بدأ في الاتجاه الأخير، مش واحد قال لك الدوران مرجح على المناسبة والشبه، قال لأنه يفيد اضطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة. بخلاف الايه المناسبة. احنا قلنا الدوران هو استدلال بالتلازم في الوجود والتلازم في العدم، يبقى لابد في الدوران من ان تكون العلة مع الحكم مضطردة، بمعنى انه كلما وجد الوصف وجد الحكم، ومنعكسة بمعنى انها كلما عدم الوصف عدم الحكم. هذا واضح؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما عدم الوصف عدم الحكم. طيب، يبقى العلة التي الوصف الذي ثبتت علته بالدوران وصف مضطرد منعكس، تفهمون هذا؟ قال لي طيب المناسبة، المناسبة لو فرضنا مثلا، لو فرضنا مثلا أن الوصف وجد ولم توجد معه المناسبة، هذا لا يضر، هذا إيه؟ لا يضر. أضرب مثال، تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، تعليل وصف مناسب، مفهوم هذا؟ ولكننا إذا نظرنا في مسألة بعينها، وهي مسألة الوالد إذا قتل ولده، قتله قاتل عمد العدوان، قال لي القاتل العمد العدوان في هذه المسألة مناسب لترتيب القصاص، مناسب لترتيب القصاص حتى ينزجر الوالد عن قتل إيه؟ ولده، ومع ذلك الشارع ما أوجب، ما أوجب القصاص لمعنى آخر، لمعنى إيه؟ آخر. فمن الممكن، فمن الممكن أن تتخلف المناسبة في بعض الصور، ولا يقدح ذلك، ولا يقدح ذلك في المناسبة، مفهوم هذا؟ يبقى هذا القائل يقول ما ثبتت علته بالدوران مضطرد منعكس، ماشي؟ بخلاف المناسبة، يعني إيه بخلاف المناسبة؟ يعني المناسبة قد تتخلف أحيانا ولا يمنع هذا من التعليل، المناسبة تتخلف أحيانا ولا يمنع ذلك من التعليل. أسألك سؤال يا شيخ، سؤال مثال أسهل من هذا الذي ذكرت، لماذا نترخص في السفر ومع ذلك أجاز لك الشارع الترخص في السفر ولو حصل بدون مشقة؟ المشقة وصف مناسب، وصف مناسب للترخص، وإذا وجد السفر دون المشقة يعني تخلفت الإيه؟ المناسبة، لا يمنعنا هذا من التعليل، لا يمنعنا هذا من التعليل، ونقول الملك المرفه الذي لم يلقى عناء في سفره يجوز له أن يقصر الصلاة وإن لم تلحقه مشقة. يبقى هنا المعنى المناسب أو المناسبة اختلت أو لم توجد، ومع ذلك لم يمنعنا ذلك من تعليل قصر الملك المرفه في سفره، لا يمنعنا هذا من تعليل قصره بالإيه؟ بالسفر. فهمتم هذا؟ واضح هذا؟ يعني هذه الأمثلة رزق، أنا يعني في كل هذه الأمثلة أنا لا أستحضرها، يعني أو هي تأتيني وأنا أشرح، ففي كل مرة تأتيني أمثلة غير الأمثلة. المشقة ليس إلا يعني السفر، يعني أنا قلت لك أنا أعلل بالسفر، أعلل بالسفر، ونظرت في السفر فقلت لك السفر وصف مناسب، وصف مناسب لترتيب الحكم عليه وهو القصر لما فيه من مشقة، ماشي؟ يبقى مناسبته كون السفر مشتمل على المشقة، هذه هي المناسبة، المناسبة زالت في الملك الايه المرفه، ومع ذلك لا لم يمنعك ذلك من أن تعلل قصر الملك المرفه بالسفر، ماشي، مع أنه لا مشقة فيه، مفهوم؟ لكن في الدوران يعني أنت لو تقول علتي ثبتت بالدوران فأثبتت لك التخلف في صورة فسدت علتك، لأن علتك قائمة على إيه؟ التلازم في الوجود والعدم. فلو قلت لك وجد الوصف ولم يوجد الحكم في صورة كذا، أو وجد الحكم ولم يوجد الوصف في صورة كذا، بطلت علتك، لأنه لا دليل لك على العلية إلا التلازم في الوجود والعدم. طيب لو قلنا بهذا القول وأن الدوران لابد فيه من الاضطراد والانعكاس، والمناسبة لا يشترط فيها ذلك الاضطراد والانعكاس، ومن هذه الجهة رجحنا الدوران على المناسبة، يبقى من باب أولى أن يرجح الدوران على الشفه، والأمر واضح. طيب قال ويرجح، قال ورجحان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية، ورجحان الشبه على الدوران بقرب الشبه من المناسبة، وشرحنا هذا. ومن رجح الدوران عليها على المناسبة قال لأنه أي الدوران يفيد اضطراد العلة وانعكاسها، لما بينا من أنه تلازم في الوجود والإيه والعدم، بخلاف المناسبة فلا يشترط فيها ذلك، ماشي. لأنه يفيد اضطراد العلة بخلاف المناسبة. قال ورجحان الدوران أو الشبه على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها. واضح ولا مش واضح؟ ممكن مثلا الدوران، كلما وجد الإسكار في السائل وجد التحريم، وكلما عدم الإسكار في السائل عدم التحريم، ماشي. فليش في اللمع يقول لك نظرنا في الخمر وجدنا في هذا السائل المسمى خمرا، كلما وجد فيه الإسكار وجد قبل أن يصير خمرا كان حلالا، وبعد أن لم يكن فيه إسكار، وبعد أن صار خمرا وصار مسكرا وجدناه إيه حراما، فلما تخلل بنفسه لم يزل عنه إلا الإسكار، فزال معه التحريم. يعني قال لما كان عصير عنب كان حلالا لأنه لم يكن فيه إسكار، فلما سرى إليه الإسكار ولم يحصل له غير الإسكار، هو لم يتغير إلا في شيء واحد، أنه سرى إيه مسكرا، فلما سرى إليه الإسكار ولم يحصل له غير ذلك سرى إيه حراما، فلما صار خلا بنفسه ولم يزل عنه في هذه الحالة إلا الإسكار وجدناه حلالا، فكلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما عدم الوصف عدم الحكم، ماشي. ده المثال اللي الشيخ كان ذكره في اللمعة، كتب الأصول تذكره. طيب اولا لو تذكرون كنا في عندي باقي المسالك، من ضمن المسالك التي لم يذكرها الشيخ مسلك الطرد، مسلك الايه الطرد. طيب الطرد هو التلازم في الوجود، التلازم في الايه، كلما وجد الوصف وجد الحكم فقط، كلما وجد الوصف وجد الحكم. قال لي الدوران التلازم في الوجود والعدم فكان أقوى من الطرد، فهم؟ الدوران تلازم في الوجود، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما عدم الوصف عدم الحكم. طب هذا هو الدوران. طب الطرد قال لي التلازم في الوجود فقط، ماشي. عندما أقول لك كل مائع تبنى القناطر على جنسه يجوز التطهير به، كل ما عند هذا أمر مضطرد، كل ما تبنى القناطر على جنسه، كل مائع تبنى القناطر على جنسه، عارفين القناطر الكباري الجسور، كلما بنيت كل مائع بنيت القناطر على جنسه يصح الوضوء به، تجد الأمر مضطرد، تجد الأمر إيه مضطرد، ماشي، ولا نظر في انعكاسه. قال لي يبقى الدوران من هذه الجهة أرجح من الإيه؟ من الطارد. من المسالك التي ذكروها إلغاء الفارق. قال لي المسالك، وهو آخر المسالك، يعني هو عد في المسالك عشرة، عد المسالك عشرة، هو إلغاء الفارق ده رقم عشرة. لماذا؟ قال لي لأن التسعة الباقية أنت تجمع بين الأصل والفرع بوصف، والمسلك العاشر هو إلغاء الفارق، أنت تلحق الفرع بالأصل بلا وصف، تقول أنا ألحقه لأنه لا فارق، يعني أنا كنت ألحق النبيذ بالخمر بوصف الإسكار، والذرة ألحقها بالبر بوصف الطعم. طيب أنت تلحق صب البول في الماء الدائم بالتبول في الماء الدائم، تلحقه بأنه وصف؟ قال لي لا ألحقه بوصف، ألحقه بأنه لا فارق بين الصورتين. يعني في الأول أنا كنت أمسك وصف، وصف الإسكار، وصف الطعم، لكن هنا لا يوجد وصف، كل ما في الأمر أنه إيه؟ لا فارق بين الصورتين. فيبقى عندما تكون العلة وصف هذا أقوى مما أن تكون العلة لا وصف. أنا ألحقه بمجرد إيه؟ بمجرد عدم الفارق، مفهوم؟ طيب احنا كده رتبنا المسالك، رتبنا الايه المسالك. قال ويرجح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه. مثلا أولا يعني قياس المعنى اللي هو قياس العلة، قياس الإيه؟ العلة. وعندي علة ثبتت بنص، فالنص يقول لي هذه علة مناسبة، أو الإجماع يقول لي هذه علة مناسبة لتعليق الحكم به. طب قال لي ما ثبت بالنص والإجماع هذا في أقوى المنازل. طب الإيماء دل على المناسبة، ماشي، مسلك المناسبة دل على المناسبة، مسلك الشبه دل على المناسبة. فالمعنى في قياس العلة، المعنى اللي هي المناسبة ظاهر. لماذا تعللون بالإسكار؟ لكذا. لماذا تعللون بكذا؟ لكذا. فهمتم؟ يبقى قياس العلة هو إلحاق الفرع بالأصل بوصف ثبتت علته بنص أو بإجماع أو باستنباط. بإيه؟ باستنباط. هذه المسالك أكثر هذه المسالك يوضح لي المعنى الذي من أجله كان الحكم المناسب، يظهر لي المناسبة، كثير منها يبين لي المناسبة. قال طب قياس المعنى هو الحاق الفرع بالأصل بالعلة الجامعة. طب قياس الدلالة هو الحاق الفرع بالأصل بشيء يدل على العلة، لا بالعلة لكن بشيء يدل على العلة. قال لي لازم العلة يدل على العلة، لازم العلة يدل على العلة. اعطيني مثال للازم العلة. أنا ألحق النبيذ بالخمر في الحرمة، لا أقول بجمع الإسكار وإلا كان قيس معنى، أقول بجامع الرائحة المشتدة، أو كل مسكر تجد له رائحة نفاذة. يبقى هذه الرائحة الشديدة، هذه الرائحة الشديدة من لوازم الإسكار. كلما إذا أردنا أن نقيم الحد على فلان شرب الخمر، ماذا نصنع؟ نشم فمه، لأن الخمر لها هذه الرائحة المشتدة، من لوازم الخمر هذه الرائحة المشتدة. أنت ألحقت النبيذ بالخمر بالرائحة المشتدة، أقول لك الرائحة المشتدة هذه ليست العلة، تقول وإنما هي لازم العلة. طب إذا كنت تلحق بلازم العلة فهذا هو قياس الدلالة، وهو أخفض رتبة من قياس المعنى. ماشي. كذلك الحاق الفرع بالأصلي بحكم العلة، بحكم الإيه؟ العلة. قال لي هذا أيضا من قياس الإيه؟ الدلالة. كأن تقول مثلا القتل بمثقل يقاس على القتل بمحدد في وجوب القصاص، في وجوب الايه؟ القصاص. بجامع وجوب العلة، وجوب الدية بهما إذا كان خطأ. إذا قتلت بمثقل خطأ، أو قتلت بمثقل بمحدد خطأ، أو بمثقل خطأ، تجب الدية. قال لي العلة هي القتل عمد العدوان. العلة هي القتل، هي القتل. العلة هي الإيه؟ القتل العمد العدوان. ومن أحكام القتل العمد العدوان وجوب الدية في حال الخطأ. يبقى أنت لم تعلل بالقتل العمد العدوان، وإلا لكان قياس معنى. أنت عللت بحكم هذه العلة، القتل العمد العدوان يوجب الدية في الخطأ. أنت ألحقت الفرع بالأصلي بكون هذه الجناية توجب الدية حال الخطأ. وجوب الدية حال الخطأ حكم للعلة وليس هو العلة. ماشي. يبقى احنا كده عندنا قياس الدلالة هو الحاق الفرع بالأصل بلازم العلة أو بحكم العلة أو بأثر من أثر العلة، أو بأثر من أثر إيه؟ العلة. هي دي السورة الثلاثة. ماشي. قال وغير المركب عليه إن قيل إن قبل، أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل. يجهز السنة دي عشان نفهم. في مبحث حكم الأصل ذكر لنا الشيخ رحمه الله ما يسمى بمركب الأصل ومركب الوصف. ده في مبحث الإيه؟ الأصل. مركب الأصل ومركب الإيه؟ الوصف. وقال وهذان المركب الأصل ومركب الوصف لا يقبلان على الراجح، وقيل يقبلان. مفهوم هذا؟ نذكر بهما ولا مفهومين؟ ايه؟ طيب. عندي مركب الأصل بيقول ايه؟ فإن يكون متفقا بينهما لكن لعلتين فاسمه انتمى مركب الأصل. ماشي. فإن يكون متفقا بينهما لكن إيه؟ لعلتين فاسمه انتمى مركب الأصل. طيب مركب الأصل هو انا وانت نتفق على حكم الاصل، انا وانت نتفق على حكم الايه الاصل، ولكن انا اعلله بعله وانت تعلله بعله اخرى. احنا كنا نتكلم لابد في مناظره يوجد خصمان، انا اذكر حكم الاصل في قياسي، فتقول انا اوافقك على حكم هذا الاصل، ولكن لا للمعنى الذي تذكره بل لمعنى اخر. مفهوم هذا؟ هذا يسمى مركب الايه، مركب الاصل، مركب الاصل. ايه صحيح، كحلي الصبي. لما كنا نقول حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة، فيقول الحنفي أوافقك على هذا. أقول هو أنا كشافعي أقول لا تجب فيه الزكاة لأنه حلي مباح، فيقول هو لا تجب فيه الزكاة كما تقول، ولكن لأنه مال صبي، لأنه مال إيه صبي. ماشي. طب إذا كان أصل القياس مركب الإيه، مركب الأصل كويس، هل يقبل أو لا يقبل؟ الراجح أنه إيه لا يقبل، الراجح أنه إيه لا يقبل. طيب مركب الوصف، وإن لعل يمنع خصم أن تحل أصله مركب الإيه الوصف. في مركب الأصل الوصفان موجودان، وصف الشافعي اللي هو حلي مباح، ووصف الحنفي ان هو ايه مال صبية، ولكن انا اعتمد احد الوصفين علة وهو يعتمد الوصف الاخر علة، يبقى تصورنا مركب الأصل الحكم متفق عليه بين الخصمين، ولكن أحدهما يعلل بعلة موجودة في الأصل، والآخر يعلل بوصف آخر موجود في الإيه في الأصل. مركب الوصف الحكم متفق عليه، الحكم متفق عليه، وأنا أعلل بعلة وأنت تعلل بعلة، لكن أنا لا أوافق على أن وصفك موجود في حكم الأصل، وأنت لا توافق على أن وصفي موجود في حكم الإيه الأصل، فلذلك سميناه مركب الإيه مركب الوصف. مفهوم هذا؟ هذا الحكم متفق عليه. طب الشافعي يعلله بعلة والحنفي يعلله بعلة أخرى، أنا أقول للحنفي الموجود في حكم الأصل هو وصفي أنا ووصفك أنت ليس بموجود، هو يقول الموجود في حكم الأصل وصفي أنا ووصفك أنت غير موجود، هذا يسمى مركب الوصف. كنت شرحت لكم المثال دوت او عرضته في المحاضره السابقه، عندما اقول ايه انت زوجت فلانه فهي طالق، انت زوجت فلانه فهي طالق، تقاس على قولي فلانه التي اتزوجها طالق. الشافعي والحنفي يقول فلانه التي اتزوجها طالق لا يقع بها طلاق. طيب لماذا ايها الشافعي لا يقع بها الطلاق؟ قال لأنه تعليق في غير ملك. قال الحنفي بل لأنه تنجيز في غير الملك، هو لا يكون تعليق وتنجيز في وقت واحد، فأنا كشافعي أقول هو تعليق لا تنجيز، والحنفي يقول هو تنجيز لا تعليق. فهمتم؟ يبقى الحكم متفق عليه ومعلل، كل خصم يعلل بوصف غير الوصف الذي يعلل به الآخر، ولكن أحد كل واحد منهما يدعي أن وصفه موجود دون الآخر. في المثال السابق لا، أنا أقول هو مال صبية وهو حلي مباح، والحنفي يقول نعم هو مال صبية وهو حلي مباح، لكن أنا أدعي أن الوصف الذي وجد به الحكم هو كونه حليا مباحا، وهو يدعي أن الحنفي يدعي أن الحكم وجد لأنه مال صبية. مفهوم هذا؟ طيب المرجح في الأصول أنه لا يقبل القياس الذي يكون حكم الأصل فيه مركبا، لا يقبل القياس الذي يكون الأصل فيه مركبا، مركب أصل أو مركب وصف. يعني هذه الصورة لو أنا أستدل عليك بقياس واستطعت أنت أن تثبت أن هذا القياس الأصل فيه مركب وصف أو مركب أصل، يسقط القياس. فهمتم هذا؟ طيب هذا اتجاه. اتجاه ثاني يقول لا، القياس الذي الأصل فيه مركبا مقبول، وده القول المرجوح. فالشيخ بيقول إيه؟ غير المركب يرجح على المركب إن قبل المركب، غير المركب زي إيه؟ غير المركب قياس الزرع على البر، هنا الأصل غير مركب، ماشي؟ غير إيه؟ مركب. أو مثلا قياس النبيذ على الخمر في الإسكار، هذا قياس الأصل فيه غير مركب، مفهوم؟ خلاص كده؟ طيب الموضوع مفهوم اهو. وغير المركب عليه، ايه كلمة عليه دي يا شيخ عثمان؟ عليه قدر انت الكلام، اشرح، انا عايزك تشرح. غير المركب يقدم على المركب. كويس، ويبقى عليه الهاء دي تعود على ماذا؟ على المركب. يبقى وغير المركب يقدم عليه اي على المركب، ماشي؟ وانا قصدت اظهار الضمير هنا لماذا؟ لان عندما يكون مضاف ومضاف اليه وتعد الضمير على المضاف اليه مع قربه، وابدلت غير الواضح به، تبحث عن به. هو الشيخ في قراءه الاصول يقول هذا، وقدمت غير وذكرت او ابدلت غير الواضح به. به دي تعود على ماذا؟ على الواضح، اللي هو فعندما يزداد الامر قربا ربما يزداد عن الذهن بعدا. يعني المشاهد يقدم على نفسه غير مركب يقدم على غير مركب، هذا يفيدها بالمعنى. لا هو ماشي، بس انت ممكن تقول عليه تبحث في السطر القادم، السطر السابق على عائد الضمير، يعني مفيش مشكله. فهمتم انتم باسلوب العلماء؟ يعني لا بأس. يعني وغير المركب عليه ان ايه؟ إن قبل المركب. وأنت فهمت يعني إيه قبل المركب؟ لأنه لا يقبل إلا على قول مرجوح، لضعفه أي لضعف القياس الذي أصله مركب، بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل، مفهوم؟ وعكس الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني فرجح مركب، وقد قال به على غيره، وقد قال به يعني قدمه على غيره على غير المركب لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. احنا في مركب الأصل اللي اتفقوا على حكم الأصل، وفي مركب الوصف اتفقوا أيضا على حكم الأصل. فيقول لك والله القياس الذي أصله مركب سواء كان مركب أصل أو مركب وصف، الحاصل أن هذا القياس متفق فيه على الحكم، والقياس وغير المركب قد يختلف في حكم أصله. وأنتم قبل ذلك قلتم ما اتفق فيه على حكم، يعني لا شك أن ما اتفق فيه على حكم الأصل مقدم على القياس الذي اختلف فيه على حكم الإيه؟ الأصل، مفهوم؟ نظر الشيخ أبي إسحاق الأسفرايني، الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني إلى هذه الجهة، المركب حصل فيه اتفاق على حكم الأصل، وغير المركب قد مش بالضرورة قد يقع فيه خلاف، ويبقى ما لا يقع فيه خلاف أولى مما قد يقع فيه خلاف. طيب قال والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي، الوصف الحقيقي في العرفي فالشرعي. لو نظرت معي في فيما قلته يتضح لك هذا المعنى، انت تستطيع ان تعرفه. يعني دلوقتي عندي وصف حقيقي اللي هو الوصف الذاتي الذي ذكرته قبل ذلك كالطعم والإسكار، وصف موجود في ذات الشيء وصف موجود في إيه؟ في ذات الشيء لا يتوقف تعقله على عرف ولا على شرع. قال لي زي التعليل بالإسكار في الخمر والتعليل بالطعم في البر، هذا مفهوم؟ فالعرفي، قال لي الوصف العرفي هو الوصف الذي يتوقف إدراكه على العرف كالشرف والخسة، كالشرف والإيه والخسة في الكفاءة مثلا. قال لي الشيء الذي يحكم عليه بالشرف يتوقف على العرف، هل الناس يعدون ذلك الأمر شرفا أم لا؟ والشيء الخسيس محكوم عليه بالخسة، بس الحكم عليه بالخسة متوقف على العرف. يعني مثلا جرت عادة قوم بأن الحجام يعني وضيع الشأن، عند آخرين يعدون الحجام طبيبا، فهمني؟ عظيم الشأن. فالخسة والشرف هذه إيه؟ أمور تتوقف على العرف. قال لي طيب الوصف الحقيقي يقدم على العرف والعرف يقدم على لماذا؟ قال لي الذاتي الحقيقي، وصف الحقيقي ذاتي هو ألزم بالمعلول، هو ألزم بالإيه؟ بالمعلول، وهو لا يتوقف على العرف بخلاف الوصف العرفي فهو يتوقف على العرف. يبقى ما لا يتوقف على شيء مقدم على ما يتوقف على شيء. قال لي طب لماذا قدمتم العرفي على الشرعي اللي هو الحكم الشرعي؟ قال لي أولا اتفق العلماء على أنه يعلل بالوصف الذاتي، واتفقوا كذلك على أن الحكم يعلل بالوصف العرفي، على الوصف الإيه؟ العرفي. واختلفوا في الحكم الشرعي، هل يعلل بالحكم الشرعي؟ أقول يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه. أنا أعلل وقوع في الذمي، أقول يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه. أنا أعلل صحة الظهار وهذا حكم شرعي، أعلله بوقوع الطلاق وبصحة الطلاق وهذا حكم شرعي. فهمت هذا؟ في الذمي أقول يصح، الشافعي يقول في الذمي يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه، فأقول أنت تعلل حكما شرعيا بحكم شرعي. ماشي؟ اختلف العلماء في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فمنهم من قال الحكم الشرعي لا يكون علة في الحكم الشرعي، وإنما الحكم يكون معلولا لا علة، الاتجاه الحكم الشرعي لا يكون علة بل يكون معلولا. فهمت هذا؟ والأرجح أن العلة قد تكون حكما شرعيا، ولا مانع من أن الشارع ينصب حكما شرعيا، تمام كده، علامة على حكم شرعي آخر. لا مانع من أن يجعل الشارع هذا الحكم الشرعي علامة ودليلا وأمارة على حكم شرعي آخر، ده الراجح. فيبقى يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه. ماشي؟ قال لي طيب أنتم لم تختلفوا في الوصف الحقيقي في جواز التعليل به، ولم تختلفوا في جواز التعليل بوصف العرفي، ولكن اختلفتم في التعليل بالحكم الشرعي. قال لي يبقى الحقيقي يقدم على العرفي لأنه ألزم ولا يتوقف على شيء، والعرفي يتوقف. هذا إجابة السؤال الأول. طب ولماذا قدمتم العرفي على الشرعي؟ لأن العرفي لا خلاف فيه والشرعي فيه خلاف. قال والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي، لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي، واضح؟ والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما تقدم، وإنما عبر هنا بالحكم الشرعي لأنه وصف للفعل القائم هو به. خلي بالك من شيء، في مبحث العلة قال لك قد تكون العلة وصفا حقيقيا، ووصفا عرفيا مضطردا، وقد تكون العلة حكما شرعيا. هو عبر هناك في مبحث العلة بالحكم الشرعي، بالحكم الايه، قد تكون العلة وصفا حقيقيا ووصفا عرفيا مضطردا وقد تكون حكما شرعيا. هذا في مبحث العلة. وفي مبحث الترجيحات قال يقدم الوصف الحقيقي على العرفي والوصف العرفي على الوصف الشرع، عبروا بالوصف. هل يوجد تنافي بين التعبيرين؟ لا يوجد تنافي بين التعبيرين. لماذا؟ لأن الحكم وصف، لأن الحكم، الحكم وصف. ما الزنا موصوف بالحرمة، والنكاح موصوف بالحل. فالحكم الشرعي هو وصف قائم بالفعل، وهو فسر كلمة القائم بالفعل هو يعني الوصف المتعلق بالفعل. نحن نقول في تعريف الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فهو وصف متعلق بالإيه؟ بالشيء. يبقى لا منافاة بين تعبيره بالوصف وتعبيره بالحكم، لأن الوصف، لأن الحكم وصف متعلق بالشيء، قائم بالشيء يعني متعلق بالإيه؟ بالشيء. يقول الشيخ رحمه الله وإن عبر هناك، فين فين الشيخ عمر اللي في مبحث العلة، وإن عبر هناك بالحكم الشرعي وعبر هنا بالوصف الشرعي. لماذا؟ لأنه أي الحكم وصف للفعل القائم، هو أي الوصف به. وقلنا معنى القائم الوصف قام بالإيه؟ بالفعل. الوصف قام بالفعل، وقلنا معنى أنه قام بالفعل أنه تعلق به، أنه تعلق به. كما قلنا في تعريف الحكم هو إيه؟ الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. وأوضحت أنا لك ذلك عندما قلت لك النكاح محكوم عليه بالحل وهو أيضا موصوف بالحل، والزنا محكوم عليه بالحرمة وأي وموصوف بالإيه؟ بالحرمة. فلا منافاة بين التعبيرين. لو أردتم نقفنا إن شاء الله.